الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحث السخط أو التصويت. عليكم السلام ورحمة الله. نقول مرة نتكلم عن التخطى أو التصويت في باب الأمور العقلية، ومرة في باب الأمور الشرعية. أما في الأمور العقلية فلا خلاف ولا إشكال في أن الصحيح أي مسلك، مسلك التخطئة. يعني شنو؟ أضربك مثال، هناك أمور عقلية مثل مقدمة الواجب واجب، هذا عقلان واجب، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا عقلان. وهكذا أحكام عقلية أخرى موجودة، لا يجوز اجتماع المثلين، لا يجوز اجتماع النقيضين، وأمثال ذلك. هذه الأمور العقلية يا أخي إذا حصل فيها اختلاف، مثل شخص كان يقول الأمر بالشيء لا، أو مقدمة الواجب كان يقول واجب، الثاني كان يقول لا لا لا لا لا لا لا ليست واجبة، هل يمكن أن يكون كل منهما الرأي مصيب للواقع؟ هذا رأي مصيب وذاك رأي مصيب، يمكن؟ كلا يا أخي، في الأمور العقلية لا يمكن أن نقول هذا مصيب وذلك مصيب، حتما أحدهما مخطئ. هذا معناه مسلك التخطئة في الأمور العقلية، معنى التخطئة التفتوا لها. هذه العبارة يا أخي شويون بلي مغرية، ما أدري الحافظ إيه، ما أدري واحد بناء معنى التخطئة، يعني دائما في الأمور العقلية من بنى على شيء حق من هو مخطئ. لا مو هذا مقصودنا يا أخي، لا يا أخي، مقصود يعني في الأمور العقلية إذا اختلفت الآراء لا نقول بأن الكل مصيب، ما يمكن، فإن الرأي لا يغير من الواقع شيئا، فالواقع بعد باقي على واقع. هذا معناه ماذا؟ مسلك التخطئة معناه أحدهما مخطئ. إذن في الأمور العقلية لا إشكال في أن الصحيح، ولا خلاف بين أحد أن الصحيح هو مسلك التخطئ. وأما في الأمور الشرعية، مثلا فقيه كان يقول صلاة الجمعة واجبة، وفقيه آخر كان يقول صلاة الظهر هي الواجب، اختلفوا اثنين أسماء. فهل يمكن أن نقول كلاهما مصيب؟ هذا مصيب كما ذهبت الأشاعرة إلى وذاك مصيب. الجواب الجواب في هذه المسألة ثلاثة آراء، ثلاثة احتمالات. احتمالات وقبل أن أبين الاحتمالات أبين لكم شيء صغير، وهو أن المجتهد لا يمكن أن يجتهد بتحصيل الحكم إلا إذا كان هناك حكم ثابت في الواقع. يريد عن طريق الاجتهاد والاستنباط تحصيل، أما إذا لم يكن ثابت واقعا هذا الحكم، إذن يريد أن يجتهد ويحصل ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ لا شيء حتى يريد تحصيله بالاجتهاد. فإعمال الاجتهاد والاستنباط فرع ثبوت حكم في الواقع يراد الوصول إليه بواسطة الاجتهاد. هاي مقدمة صغيرة تقبلها مو هي واضحة؟ بعد ما تضحك هذه المقدمة أبين ثلاثة احتمالات يوجد في التصويت. في التصويت الاحتمال الأول أن نقول إن الله عز وجل كان يعلم قبل أن يجتهد هؤلاء المجتهدون، كان يعلم أن اجتهادهم إلى ماذا يوصل، كان يعلم أن اجتهاد هذا يؤدي إلى وجوب الجهد واجتهاد ذاك يؤدي إلى حرمة الجمع. فكتب عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يولد هذا المجتهد كتب الوجوب في حقه، وقبل أن يولد ذلك المجتهد كتب ماذا؟ الحرمة في الحق. أو عفوا أنا قلت وجوب الحرمة، أنا أول شيء مش مسألة وجوب الجمعة وجوب الظهر، فأكتب ماذا؟ وجوب الجمعة في حق ذا ووجوب الظهر في حق ذا. هذا مو مهم يا أخي. وحينما يأتي المجتهد بالاجتهاد ويؤدي اجتهاد هذا الى وجوب الجمعة حتما يكون مصيب، لان الله سجل في حقه قبلا الوجوب. وحينما اجتهاد الثاني يؤدي الى وجوب الجمعة مثلا، ذاك وجوب الظهر هذا وجوب الجمعة او بالعكس، حتما مصيب لان الله سجل في حقه وجوب الجمعة. هذا الاحتمال الأول فينا في التصويت، هذا الاحتمال عليكم السلام، هذا الاحتمال في التصويت ممكن أم مستحيل بهذا الشكل؟ ممكن أم لا؟ نعم ممكن، استحالة ليس فيه، لكنه باطل من جهة مخالفة لظواهر الأدلة التي تدل أن لله عز وجل حكما واحدا يشترك فيه الكل. هناك روايات متواترة دلت أن الحكم الواقعي لله عز وجل في كل واقعة هو حكم واحد يشترك فيه العالم والجاهل. وهذا الرأي يخالف هذا الدليل، هذا الأدلة، والذي نفسه ممكن ليس موسى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول قبل أن يجتهد المجتهدون حكم في الواقع أصلا ليس بموجود. صحيفة اللوح لوح المحفوظ، لوح الواقع بيضاء ناصعة البياض، فإذا اجتهد المجتهد الأول وأدى اجتهاده إلى وجوب الجمعة ثبت في اللوح المحفوظ في حقه وجوب الجمعة، وذاك إذا أدى اجتهاد إلى وجوب الظهر بعد الاجتهاد يتسجل بعد الاجتهاد يتسجل في حق وجود الظهر. فالأحكام تتسجل والواقع يثبت بعد الاجتهاد. يعني وبالعبارة الصريحة قل الواقع تبع لنا لا نحن تبع، موشي ولا العبارة مستوضب الشغل ايه يعني يتبين هذا الرأي جدا ماذا سخيف. هذا هو الاحتمال الثاني وهو مستحيل. هذا الاحتمال لماذا مستحيل؟ لأنه إذا لم يكن واقع فعما يجتهد المجتهد، وأي شيء يطلب المجتهد لما يلبس النظارة، مو يلبس نظارة ولا ويفتح شيء يسمونه قولوا وياي شنو قولوا وياي وسائل الشيء نقول له ابويا شتري اكو شيء حتى تريده؟ لا ماكو شيء. شو واحد يريد ماكو شيء شلون يصير؟ على فهذا الاحتمال الثاني اذا كان تصويب هذا المعنى هذا باطل جدا فليتضح لديكم. على الاحتمال الاول للتصويب ممكن لكن خلاف هذا العدم. الثاني اقول ليس ممكن. الاحتمال الثالث وهو الاخير أن نقول بأن الحكم الواقعي أن هناك حكم واقع في الواقع موجود يشترك فيه الكل قد سجل في اللوح المحفوظ. مثلا ماذا سجل؟ مثلا أن الظهر هي الواجب، لكن حينما يجتهد المجتهد مر اجتهاده يؤدي الى ذلك الى وجوب الجمعه، هو احنا قلنا في الواقع وجوب الجمعه مو يؤدي اجتهاده الى وجوب الجمعه، يعني اجتهاده طابق الواقع. ومر يؤدي الى خلاف الى وجوب الظهر، فإن أدى إليه طابقه فبها ونعمة يصير هو الواقع حكم الفعلي، فحكم الفعلي هو الحكم واقع. وإذا خالفه اجتهاد خالف الواقع فيتبدل. الواقع في حقي راح يتبدل، يعني في حق الحكم الفعلي ماذا يصير؟ في حقي الحكم الفعلي ماذا يصير؟ هو ما أدى إليه اجتهاد، يعني وجوب الظهر. ويبقى ذاك حكم إنشائي وحده وحده وحده إنشائي ذاك وجوب الجمعة يبقى حكم إنشائي لكن حكم الفعل شيء آخر يصير مخالف للحكم الواقع الإنشائي. أكرر الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن نقول قبل الاجتهاد هناك حكم واحد مشترك بين الكل وهو وجوب الجمعة لكنه على مستوى الإنشائي. فإذا اجتهدنا واجتهادنا طابقه يصير فعلاً، إذا لم يطابقه يصير الحكم الفعلي خلاف الحكم الواقع، يبقى الواقع الإنشائي والفعل شيء آخر. فبنظرك الشريف هذا الاحتمال، فبنظرك تفضل خلينا نشوف بنظرك الشريف هذا الاحتمال طيب يوم جيد او ليس بجيد. هذا الاحتمال يضرب نظرك الشريف جيد يا ولا ها بري. يمكن ان يقال لا بأس به لأنه لا يتنافى مع ظواهر الأدلة التي تدل أن هناك حكما واقعيا واحدا مشتركا بين الكل. يتنافى ويا الرواية؟ لا، لأننا فرضنا وجود حكم واحد مشترك. إلا اللهم أن تقول إلا اللهم أن تقول إلا اللهم أن تقول هذا الإنشائي حكم الإنشاء ما دام لم يصر فعليا فهو ليس بحكم أصل. فلا يشبك ما تريده الروايات الدالة على وجود حكم واحد مشترك. واحد تلك الروايات وجود حكم حكم وهذا الحكم الإنشائي ما دام إنشائي ليس بحكم. أنت ما أدري والله أنا بعد ما أدري أنت هذا الحكي عليك بعد هذا الحكي أنت بعد شو بنظرك الشريف ما أدري لعل الحق مثل لعله مو مهم هذا. على اي حال هذا الاحتمال الثالث لا لا لا لا لا بأس به بل يجب الالتزام به بناء على منطق السلبية بل يجب الالتزام به على منطق السلبية. يعني اذا قلنا العمارة سبب لحدوث مصلحة في مؤداها ليش يجب الالتزام به؟ لأن إذا حدثت مصلحة في مؤداها فسوف ينجعل حكم فعلي على طبق معداها. فيكون الحكم الفعلي مخالف للواقع لازم السببية وهذا لذلك بعضهم يصر من السببية فرارة من الأسف يعني يلزم منا التصوير لكن تصوير بهذا الأكمال الثاني. وهناك عبارة ينقلها العلامة قال العلامة هكذا ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. يعني افترض طريق الأحكام ظني بالأخبار الحصلة بواسطة أخبار الثقات لكن هذا لا يتناقض وكون الحكم الذي نستحصل من طريق أخبار طبعا. هذا كيف يتم؟ على ماذا يتم؟ على هذا مسلك السلف. هذا الكلام يتم على مسلك السلف، فإنه على مسلك السلفية لما يؤدي الخبر إلى شيء فافرض الخبر ظني تحصل مصلحة في ذلك الشيء، فينجع الحكم على طبق هذا المصلحة. فإذن الطريق ظني، لكن الحكم الذي توصلنا إليه يصير بسبب حدوث المصلحة وانجعال حكم على طبقه يصير قطعي. على اي حال، على اي حال، هذا الاحتمال الثالث. ارجع لاصول بالموضوع، ارجع لاصول بالموضوع، يجب الالتزام به بناء على مسلك السببيه، واما بناء على مسلك الطريقيه يجب الالتزام به ولا لا؟ لان بناء على مسلك الطريقيه الحكم الذي نستحصل عليه من الاماره ليس هو حكما على صدقه مصلحه وناشئ من مصلحه حتى يصير فعلي، فليس هو حكم نفسي. نفسي يعني شنو نفسي؟ يعني نحن ناشئ من مصلحة في نفسه، بل هو طريق ليس فيه مصلحة، طريق للواقع. فإذا ليس فيه مصلحة لا يكون فعلي، فإذا ما يلزم على مسلك الطريقية تبدل الواقع وطيروس الحكم الفعلي مخالف الواقع، لأن ما يحصل أقنع حكم طريقي. حكم طريقي يعني لم ينشأ من مصلحة في نفسه، فإذا لم ينشأ عن مصلحة في نفسه إذا لا تفعلي. فإذا على مسلك الطريقية لا يلزم ضرورة الحكم الفعلي مخالف الواقع، لأنه لما بين. وأوضح من ذلك لو بنينا على مسلك المنجزية والمحذرية كما هو رأي الآخر في معنى التسجيل، فمعنى أن الخبر حجة منجز ومحذر فقط وفقط وفقط، إذن فلا ينشأ حكم أبدا حتى طريقي. فأوضح حينئذ ما قلناه يصير أوضح. ما قلناه هو ماذا؟ أن الحكم الفعلي لا يتنافى مع الحكم، لا يكون غير الحكم الواقعي. هذه الدعوة تكون أوضح بناء على المنجز المعذري، يعني أقول لا ينفع حكم على رأي المنجز المعذري. انتهى يا أخي، أفهرس الموضوع من الأول حتى أطبق العبارة. قلنا عن كلامنا في مسألة التخطئة والتصوير، إذا اختلف شخصان كل منهما يقول رأي مقابل رأي الآخر، هل يمكن كل منهما مصيب؟ هذا معنى مسألة التصوير. أو حتما أحدهما مخطئ؟ هذا معنى مسألة التخطئة. أجبنا، قلنا في الأمور العقلية مثل أن مقدمة الواجب واجب عقلا، الأمر بشيء يقتضي أن ضده إذا اختلفنا. أحدنا يقول مقدمة الواجب واجبة والآخر يقول لا. لم يقل أحد بمسلك التسويج، يعني لم يقل أحد بأنه كلانا طائر، أنا الذي أقول مقدمة الواجب واجبة عقلا وأنت الذي تقول بأنه ليست واجبة عقلا، من يمكن بذلاتنا المصيبين أكبر واحد مهم. ففي باب العقليات لا إشكال أن صحيح ستتبطع، وأما في الشرعية إذا قال أحدنا صلاة الجمعة واجبة والآخر قال صلاة الظهر واجبة، هل يمكن كلانا مصيب؟ قلت هناك ثلاثة احتمالات في التصوير. الاحتمال الأول أن نقول بأن الله عز وجل كان يعلم ما يؤدي إليه اجتهادي قبل أن تلدني أمي، ويعلم ما يؤدي إليه اجتهاده قبل أن تلدك أمك، فسجل ما ينتهي إليه اجتهاده وما ينتهي إليه اجتهادي سجله في اللوح المحفوظ، وبعد أن نجتهد حتم اجتهادنا يكون مصيب للواقع الذي سجل في حقنا. هذا قلنا التصويت بهذا المعنى ممكن في نفسه، لكن تلافار الأدلة التي تدل أن لله عز وجل حكما واحدا يشترك فيه العالم والجاهل، هذا معنى لا يوجد حكم واحد يشترك فيه العالم. الاحتمال الثاني في التصوير أن نقول أن الواقع تبع لنا، يعني الله يسجل الواقع بعد أن نجتهد، قبل أن نجتهد لا واقع. فإذا شهادك أدى إلى وجوب الظهر يسجل في حق وجوب الظهر، إذا أدى إلى وجوب الجمعة يسجل في حق وجوب الجمعة. هذا في نفسه غير ممكن. لماذا؟ لأنه إذا لا واقع عن أي شيء أنت تجتهد وتبحث عن لا شيء. والاحتمال الثالث وهو الأخير أن نقول بأنه هناك واقع مشترك بين الكون وهو وجوب الجمعة مثلا كحكم إنشائي، لكن إن أطبنا يتحول إلى فعلي، إذا ما أطبنا يصير الفعلي على طريق ما أتى لإجتهادنا ومخالف للحكم الواقعي. قلنا هذا الاحتمال مخالف لظاهر الأدلة أم لا؟ قلنا لا، لأن معناته أن يتزم أنه يوجد حكم واحد مشترك بين العالم والجاهل وهو عليهم، إن اللهم أن يقول قائل بأن هذا المشترك إنشائي وليس بفعل، يعني هو حكم إنشاء فليس بحكم على أي حال. قلنا هذا الاحتمال يمكن الالتزام، بل بناء على مسلك السببية يلزم الالتزام به، لأن عمل على مسلك السببية ينشا مصلحة في معدل الإمارة فينجعل صفر على طبقتين، ثم ذلك الحكم هو الفعل. دليل لا نلتزم به على مسلك طريقي، لأن على مسلك الطريقي الحكم يكون طريقي، يعني لم يسعى مصلحته نفسه، فلا يكون فعل هذا الحكم الطريقي، لأن لم ينشا حكم لم يسعى مصلحته نفسه. وبناء على المنجزية والمعاذرية قلنا أوضح حينئذ المطلب يصير، لأن على المنجزية والمعاذرية الحكم لا ينشا، حتى نقول هذا الحكم هل يصير فعلي في حقنا مخالف الواقع أم لا. طبق العبارة، فصل اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، سينسك في العقليات مثل ما هناك بلا إشكال بنوا على التخطئة، ومعنى التخطئة يعني حتما واحد مخطئ، واختلف في الشرعيات، فقال أصحابنا بالتخطئة أتيها أيضا، معروف بين الشيعة ثاني التخطئة خلافة للأشاعرة. معنى التخطئة قلنا هاي فرد لفظة، ماذا الإنسان لما يسمعها يقول والله دول الشيعة غير شيء مخطئ، ليش خطوا دول ما يدري شنو معنى مخطئ، إذا فسر لي إياه يقول صدق الحق وياكم. نقول لأبويا معنى مخطئة يعني يوجد حكم واحد مشترك بين الكل، قد يصيب المجتهد قد ما يصيبه، قد يعني مقدمة الواجب واجبة وليست واجبة، أنا أقول واجبة أنت تقول مو واجبة، يعني عقلا هم واجبة وليست واجبة، إيش معنى كذا؟ هذا ما يمكن واقعا، ماذا عقل ما يتقبل هذا الشيء واقعا واجبة وغير واجبة، إيش معنى كذا؟ هذا معنى صح واحد مصر. فقال أصحابنا بالتخطئة، معنى التخطئة يعني إيش؟ أن له تبارك وتعالى في كل مسألة حكما وحكم، أي بعض الظاهر الناسخ لبعض الراس الناسخ أو أبو المطبعة، حكما يؤدي إليه الاجتهاد تارة وإلى غير أخرى. وقال مخالفونا بالتصويب، الأشاعرة قالوا بالتصويب، والتصويب ما فيه احتمالات، هذا الاحتمال الأول قبل أن تلدنا أمنا الله يعلم ايش المشاهدين راح يجون، كم عدد آرائهم من الاول يسجل واقع عند عدد آرائهم، فكل منهم في عند لما يشترك يشترك هذا يؤدي سعاده الى ما سجله الله في حقه. هذا لانه مو تصوير، قلنا هذا مو كلها امتلاك ظاهر الادله. وقال المقاربون للتصويب وان له تعالى احكاما بعدد اراء بعض بيان الاحتمال الاول في التصويب، وان له تعالى احكاما بعدد اراء المجتهدين فما يؤدي اليه الاجتهاد وحكمه تبارك وتعالى. اللي يسجل اخذنا نقطة وإن كانت هذه العبارة بعده بيان للتصويب معناه الكلي وبعد لم يتعرض للاحتمال الأول، لعله بداية الاحتمال الأول بعد ذلك يا أخي. هذا بيان للتصويب المعنى معناه الكلي، معنى التصويب يعني أن الله عز وجل بل يحكم بعد الآراء ثم الآن بعد حديث راح نبين الاحتمال الثلاثة، بس قبل ما نبينها أنا بينت مقدمة الشرع. المقدمة التي بينتها ما هي؟ أنه لابد هناك واقع حتى يبحث عنه المجتهد، ولا يخفى انه لا يعقل الارشاد في حكم مساله الا اذا كان لها حكم واقعا، حتى يصير المجتهد بسبب بصدد استنباطه من ادلته وتحييده بحسب الادله في مقام الظاهرين. من الان سوف يبدا في الاحتمالات الثلاثه. هذا الاحتمال الاول، فلو كان غرضهم من التصويب هو أن الله سجل من الأول قبل أن تلد نعمنا، فلو كان غرض هذا بالشروح الاحتمال الأول من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء بأن تكون الأحكام المؤدى إليها المؤدي إليها المؤدى إليها مؤدي محسن المؤدي إليها اجتهادات، يعني التي تؤدي إليها اجتهادات، تلك الأحكام أحكام واقعية اللي الله سجلها من الأول كما هي ظاهرية للظاهرية، لأن قامت عليها الإمارة بهذا الاعتبار تسمى ظاهرية، لا يريد هذا الاعتبار وإن كان هي واقعية لأن سجلها الله في حقه. هذا الاحتمال فهو وإن كان خطأ لكن ممكن خطأ، ليش؟ لأن من جهة تواتر الأخبار وإجماع الأصحاب أصحابنا الأخيار على أن له تبارك وتعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه الكل، ولأن هذا الاحتمال على وجود حكم واحد مشترك، فهو إن كان خطأ هذا الرأي إلا أنه غير محال. هذا الرأي ليس بمحال يا أخي، محظور من زمن. طب نجي للاحتمال الثاني، ولو كان غرضهم منه يعني من التصويب الالتزام بانشاء، هذا الذي قلنا ان الله عز وجل ينشئ الحكم بعد الاجتهاد، يعني الله عز وجل يجعل الواقع تبع لنا لا نحن تبع الواقع، ولو كان غرضهم من التصويب منه يعني من التصويب الالتزام بانشاء الاحكام على وفق اراء الاعلام بعد ما يجتهدون فهو مما لا يكاد يحكم. يقول اذا ما موجود حكم السبوية ايها المجتهد تلبس نظارة شو تريد تشوف، فكيف يتفحص عما لا يكون له عين ولا اثر له في الواقع، ما موجود ولا شيء لا عين ولا اثر له، تفحص عن ماذا؟ او يستظهر من الآية او الخبر، شو تريد تستظهر يا ابوي؟ ما في شيء حتى تريد تستظهر الا هذا شروح في الاحتمال الثالث. هذا شروح يا اخي في الاحتمال الثالث، أن نقول يوجد حكم إنشائي والمجتهد بنفس النظارة يريد أن يشاهد ذا ويصل إلى ذا الحكم الإنشائي، فإن وصل صار فعليا وإن لم يصل يصير الفعلي ما أدى إليه اجتهاده في الخطأ، إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي، يعني مصيبة الحكم الفعلي لا في الواقع، الواقع ليس صيبة. شو المصيبة الفعلية في هذا المعنى؟ أن المجتهد وإن كان يتفحص يلبس نظارة ويريد يشوف أما هو حكم واقعا وإنشاء، يريد لاحظ حكم الواقع الإنشائي، إلا أن ما أدى إليه اجتهاد هو ليس حكم فعلي وليس أمر الواقع، إلا أن ما أدى إليه اجتهاد هو يكون هو حكم فعلي حقيقة، يكون هو حكم فعلي. وماذا يختلف بيننا هذا الحكم الفعلي باختلاف آراء؟ فأنت إذا رأيك وجوب الجمعة حكم فعلي الجمعة، سيرة حكم الواقع المشترك واحد وهو الإنشائي، إي إي إي إي إي إي، لكن الفعلي قد يختلف، وهو يعمل حكم فعلي مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة يعني بالبداهة، ولا يترك فيه الجاهل والعالم بداهة يعني الحكم الفعلي ما راح يترك، إذا بيحرم عرض الواقع الفعلي شيء وأنا حكم فعلي شيء. بل يشتركين في الإنشائي إلى سمينا حكم وما نحو حكم، وما يشتركان فيه ليس بحكم، تعبير الآخر ليس بحكم كأنما يريد يضرب، لا يريد يصرح، يصرح يقول إذا ضرب باطل هذا الاحتمال، يريد أن يضربه ضربة بالخطاء من وراء السكان، يقول هذا يشتركون في حكم إنشائي ليس بحكم، فإذا ليس بحكم الأدلة قالت إن لله حكم يشترك فيه حال المجال، هذا ليس بحكم، هذا احتمال مخالف لظاهر الأدلة، يعني الآخر التيري بيقول من وراء استفهام هكذا يريد أن يقول، وما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء، مجرد إنشاء. على اي حال بهذا المعنى التصويب فالاستحالة التصويب بهذا المعنى يعني الاختلاف يعني كل واحد مصيب بحكم الفعلي، حكم الفعلي غير حكم الفعلي، لا بس استحالة ما دي كاستحالة كاستحالة سنريد الموافق لظاهر الأدلة الآخر ضربه من وراء الفتار، فالاستحالة التصويب بهذا المعنى بل لا محيص عنه في الجملة، ليس في الجملة يعني لازم نبني على هذا الاحتمال في الجملة، في الجملة عشرون هو واحد يفسر الرجال يخلي أي يخلي يا رجال خلي كلمة أي حتى تتضح في الجملة، ما أي بناء على اعتبار الأخبار من باب السلسلة ريح شو موضوع إيه حتى تفسير فما لا يرضى يعني بناء على سببية يدخل مصلحة إذا حد المصلحة على بركة شو موضوع إيه حكم راح دائما الحكم ما أضافه دائما مشعول أنا في حقي حكم مطابق لما أدى إليه إمارة يكون هو الفعل فيلزم دائما ماذا حكم الفعل مشعول على طبق الإمارة ويشير لنا إلى هذا الاحتمال على هذا الاحتمال يبتني يعني على السببية هاي الحبار المشهور الذي يقولون ما اشتهر بيننا بين الشيعة هاي الحبار موجود ايش اشتهر بين أي علامة نقلها العلامة اشتهرت بيننا العلامة نقل اشتهرت لا يسموها خاضي الله العلام من أن ظنية الطريق لا تنافي قطعي يعني الطريق ظني الباب ظني لكن البناء المبنى ظني البناء يا أخي الذي مركبيه على الأساس الظني يصير قطعي سبحان الله سبحان الله شلون يصير الحكم قطعي والأساس ظني علامها هذه عبارة ظني أن الطريق لازم هذا يبتني أحيانا يا أخي على مسلك السببية على مسلك السببية أمره خبر ظني الذي يؤدي إلى حكم لكن لما تنجع المطلب من تنجع مصلحة طبق هذا المعدة سوف ينجع الحكم على طبق هذا المصلحة يكون هو الحكم الثالث في حقنا الذي هو حكم ماذا ثبت طبعا في حقنا فهو حكم قطعي وإن كان المصنف ظني احنا قلنا هذا يتم لا محيط من اول شو قال اقولا ده من اول من اول من اول قال لا محيط عن هذا يعني هذا يعني شنو هذا بل لا محيط عنه يعني نبني على هذا الاحتمال وهو الحكم الفعلي يكون مخالف الواقع والواقع يكون هو الانشاء وهذا الحكم الفعلي شيء اخر لا محيط عنه بناء على السببية اما على طريقية اشترك بالله نعم بناء على اعتبارها اعتبارها لها ها ها ها ها علما جاوزني اخبار من باب الطريقية كما هو كذلك كما هو كذلك عن شنو يعني في رأينا احنا على ان الاخبار مشحولة بناء على الطريقية لا السببية فمحديات الطرق والامارات في حظ التفسير طرق والامارات الامارات المعتبرة ليست باحكام حقيقية نفسية حكم حقيقة نفسي عن ناجع عن وقع في نفسي بل هو إن ماذا حكم طريقي ولو قيد يكون في الأحكام أحكام طريقية لكن يعني لم تنشع من وقع في نفسي فإذا لم تنشع من وقع في نفسي فلا تكون تجي أحكام فعلية مولانا إيه مولانا إيه بل اكثر راح اقول لك اصلا يمكن منع حتى طريقية. اصلا حكم طريقي ما موجود بنقل المجزية والمحذرية اللي يتبنى الاخون. اذا في الوقت مرة غير مرة ان كان منع كونها احكاما كذلك لان الامارات لا تؤدي اصلا الى حكم حتى حكم طريقي. يعني ما يدعي ان ترجع لحكم المواسل. ايه اذكر ايه نبني عن المجزية والمعذرية وأن مقتضى حجية الإمارة ليست إلا تنجز معذرات عند إصابتها عند إصابتها إصابة الإمارة والعذر عن خطئها فلا يكون حكم أصلا يعني على خطأ الإمارة. فقط الحكم الواقعي هو هو وحده وحده ما هو أصلا على خطأ الإمارة حكم آخر حتى نقول ما أدت إلى الإمارة يكون هو الحكم الفعلي مخالف للواقع. ما عندنا فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي سيصير منجزا. هذا حكم الواقعي شو وقت وحده وحده شو وقت يصير منجز ما هو بعد غير شيء. اذا الامارة عدت الى فيما قام عليه حجة سواء علم او طريق معتبر تلك الحجة ويكون غير منجز بل غير فعلي اصلا فقط انشائكم متى فيما اذا لم تكن هناك حجة مصيبة فمصيبة لذلك الحكم الواقعي. فالخلاصة مولانا هذا الاحتمال الثالث وهو ان الحكم الفعلي يخالف الحكم الواقعي في صورة قضاء الامارة لا نحيط عنه وان كان ضربناه من وراء السجار لكن نلتزم به لو قلنا بالسببية. واما بناء على الطريقية فضلا عن المنجزية والمعذرية فلا اذا حكم اصلا على المنجزية والمعذرية حتى تقول حكم الفعلي مخالف الواقعي وبناء على الطريقية يوجد الحكم لكن لا يصير فعلي لانه لم يسع المطعة في نفسه. فصل كافي المقدار والحمد لله رب العالمين.